بسم الله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشكورين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وعبادك الصالحين، وعلينا معهم بفضلك ورحمتك في كل وقت وحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل فيها ذرة لغيرك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل فيها ذرة لغيرك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل فيها ذرة لغيرك يا أرحم الراحمين. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، توكلت على الحي الذي لا يموت. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إنا نسألك الإخلاص لوجهك الكريم، اللهم إنا نسألك الإخلاص لوجهك الكريم، اللهم من علينا بالإخلاص لوجهك الكريم. نبدأ إن شاء الله من حيث انتهينا في الدرس الماضي، ونخصص هذه الحلقات المتبقية كما قلنا للسيرة، ونحاول أيضا أن نقرأ النص قراءة صحيحة، وأن نشرح بعض العبارات التي تحتاج إلى الشرح فقط. أما التوسع في الشرح فنتركه للمذكرة أو للشروح الأخرى الموجودة للمنظومة، ولكن ننبه إلى أن هذه الشروح الموجودة في بعضها كثير من الأمور التي تحتاج إلى مراجعة من ناحية صنع الحديثية، لأن فيه كثيرا من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. ولذلك نحن عندما اعتمدنا المعيار الذي على أساسه ندرس السيرة وندرس السيرة، ذكرنا أن هناك عنصرين أساسيين. العنصر الأول هو مراعاة صحة الرواية السيرة من حيث الصحة، أولاً أن لا نبني استخلاصات واستنتاجات واستنباطات على نص غير صحيح أصلاً. فأولاً نتأكد من صحة النص، أي الرواية التاريخية، بمعنى أن القصة لابد من التأكد من هذا المعيار الأول. وانتبهوا إلى هذين المعيارين، فإنهما اللذان ينقصان الدارسين للسيرة. الأول هو صحة السند، صحة الرواية، السند والمتن، صحة الرواية. والثاني هو استخلاص العبر واستنتاج النتائج واستنباط الأحكام من هذا النص. فلا يمكن أن نستنتج ونستنبط ونؤسس على أصل غير صحيح، لابد أن يكون الأصل صحيحاً ثم تكون النتيجة بعد ذلك استنباطية واستقرائية. كثير من أصحاب السير والمغازي يركزوا على السرد التاريخي ويذكر الأحداث هكذا، وهذه المنهاج تجنبناه ونحاول أن نتجنبه في السيرة. نحاول أن تكون السيرة أسوة، ندرس السيرة للتأسي كما قلنا في المقدمة وذكرنا ذلك في عدة حلقات. فلننظر إلى هذين المعيارين أو العنصرين الرئيسين، وهما أولاً صحة الرواية، وثانياً ماذا يمكن أن نستنتجه ونستخلصه. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فنحاول نتجنب ما يذكره أهل السير والمغازي من الغث والسمين. فأهل الحديث إذا أرادوا الغمزة في بعض الروايات يقولون ويذكر أهل السير والمغازي كذا وكذا، إشارة إلى أن ذلك ليس صحيحا عندهم أو أنه يحتاج إلى دراسة ومراجعة. فأهل السير والمغازي يذكرون الضعيفة والصحيحة والموضوعة حتى، ونحن هنا نحاول أن نتجنب ذلك فلا نذكر إلا الصحيح ما استطعنا لذلك السبيل، وإن ذكرنا غير ذلك نبهنا عليه إذا كان لا يوجد تصحيح في المسألة وتضعيف لها. مثل الأحداث التي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً وغير ذلك، ولم ترد في السنة. ثم إذا صح الحديث استنبطنا منه واستنتجنا واستخرجنا منه، يسميه البعض بفقه السيرة، يسميه البعض ما حاصل الاستنباط، ما يستفاد من الحديث، ما يستفاد من القصة، ما يستفاد من الحدث، هكذا. إذا نركز على هذين العنصرين. إذا كما قلنا في هذه الحلقة والتي بعدها ربما حلقة أخرى نركز على المتن فقط، متن شرح متن الناظم، دون أن نستفيض في الشرح. والاستفاضة في الشرح أنا أحاول إن شاء الله، ما زلت أحاول أن أنجز لكم مذكرة قد شرعت بها في شرح هذه المنظومة، وأحاول في هذه الشرح في هذا الشرح أن أتجنب ما استطعت الأحاديث غير الصحيحة وغير الحسنة، أن أتجنب الموضوع والضعيف، وخاصة الضعيف شديد الضعف. وإذا ذكرنا بعض الضعيف نشير إلى ذلك، وإذا لم يجد تضعيفا ولا تحسينا ولا تصحيحا للمسألة واحتاجت إلى دراسة أو كذا أو اختلف فيها رأي النقاد، ربما ننبه ونحاول التنبيه على ذلك إن شاء الله تعالى. إذا استطعنا إكمال هذه المذكرة في وقت قريب نسأل الله يعيننا على ذلك، يمكنكم الرجوع إليها في التوسع في شرح الأبيات. وإذا لم نستطع ذلك لا سمح الله فيمكنكم الرجوع إلى الشروح السابقة، هناك شروح أخرى لهذه المنظومة، ولكن كما قلت فيها هذا الضعيف هو الموضوع وغيره، فتستكملون الشرح وترجعون للأحاديث تصحيحها وتضعيفها بعد ذلك إن شاء الله. إذا نحاول إن شاء الله أن نقرأ النص ما استطعنا، نقرأ منه ما استطعنا، فأن يقرأ أحد الإخوة الذين يستطيعون إجادة القراءة. أين توقفنا في الدرس الماضي؟ آخر بيت شرحنا وعام سبع أهديت لأحمد وموتها في عام بدء قد بدا، هذا آخر بيت شرحنا. إذا نشرح ما بقي من النص من الباب ثم نقرأ الباب الذي بعده. اقرأ النص. وعام سبع بعد فتح خيبر ميمونة نكحها معتمرا، وبعد عوده بها كانت بنا بسرف وكان ذاك مدفنا. نعم، فقرة بيت بيت نشرح إن شاء الله، نشرح النص، قرأنا النص الآن نشرح بقية الباب ثم نقرأ النص الجديد إن شاء الله. رقم كم أنتم وصلتوا البيت؟ رقم كم؟ ها؟ 130؟ مش باقي 200 بيت، أكثر من 200 بيت باقي، لازم نسرع شوي، في كل حلقة نقرأ 100 بيت تقريباً أو قرابة. أي نشرح الآن شرحاً خفيفاً إن شاء الله، نمر مرور الكرام. نعم. وعام سبع بعد فتح خيبر ميمونة نكحها معتمرا. يقول انه عام سبع، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى صحبه، عام سبع للهجره بعد فتح خيبر ان النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونه، ميمونه نكحها، ان النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونه في عام السابع اي بعد فتح خيبر. نعم. وبعد عوده بها كانت بنا بسلف وكان ذاك مدفنا. مدفن وهو المدفن، دفن يدفنه يدفن، دفن يدفن. القاعدة العامة عند أهل الصرف أن فعل إذا كان لا يوجد في مضارعه يفعل فإن المصدر واسم الزمان والمكان، الظرف الزماني والمكان يأتي على وزن المفعل، فمثلا دفن يدفن فيه يفعل، ومثلا نأتي بفعل ليس فيه يفعل، هذا للتنبيه فقط. الفعل إذا كان ليس في مضارعه يفعل فإن المفعل يأتي، فإن اسم، فإن الوزن، وزن المصدر الميم واسم الزمان والمكان والظرف المكاني، ظرف الزمان والظرف المكاني يأتي على المفعل، وإذا كان فيه يفعل فإن المصدر يظل على يفعل ويسم الزمان والمكان قد يأتي على المفعول. مثال ذلك مثلا شرح قرأ مثلا نقول قرأ يقرأ المضارع يقرأ ليس فيه يفعل فنقول المقرأ مصدر الميم نقول منه المقرأ نقول المقرأ بفتح الراء وكذلك نقول ذلك في ظرف الزمان وظرف المكان فنقول هذا مقرأ نافع أي نريد به هذه قراءة نافع أي المصدر ونقول هذا مقرأ نافع أيضا أي زمان قراءته إذا كان مثلا يقرأ في رمضان وكان عندنا قارئ مثلا يأتي في رمضان نقول هذا مقرأ نافع أي زمان قراءته لأن المفعل معناه يأتي المفعل لثلاث معاني لا يفصل بينها إلا إرادة المتكلم الوزن المفعل يأتي مصدرا ميميا ويأتي لاسم الزمان ويأتي لاسم المكان تقول مثلا هذا مقرأ نافع تريد هذه قراءة نافع بمعنى أنك استخدمت المفعل هنا وتريد به المصدر الميمي تأتي بدلا من المصدر وهو مصدر ميمي وتقول هذا مقرأ نافع تريد زمان قراءته إذا كان مثلا يأتينا قارئ من بلاد الحرمين أو غيرها يقرأ في رمضان نقول هذا مقرأ نافع أي زمان قراءته أو مقرأ زين وإذا كان هناك مكان أيضا يقرأ فيه رجل خاص نقول هذا مقرأ الكسائي مثلا يعني بمعنى مكان قراءته المكان الذي يجلس فيه للقراءة فكلها تأتي بنفس المعنى على المفعل لا يفصل بين ذلك إلا إرادة المتكلم يعني ما في ناحية إلا لا يفصله إلا النية هل أنت تريد المصدر الميمي تريد اسم الزمان تريد اسم المكان هذا لا يفرق بينه يأتي على نفس الصيغة المقرأ وإذا كان الفعل فيه يفعل فإنك تأتي بالمفعل للمصدر وتأتي بالمفعل لظرف الزمان والمكان تقول مثلا هذا مدفن كذا مدفن فلان إذا كان فعل دفن في يدفن مثلا تقول هذا مدفن فلان بمعنى هذا دفنه يعني مصدر وتقول هذا مدفن فلان بمعنى مكان دفنه مدفن فلان معناه مكان دفنه أو زمان دفنه أحسن الله العافية فالمهم كان ذاك مدفن الأقيس الأوفق لهذا على أن الفعل فيه يدفن إذا كان الفعل فيه يدفن فالأقيس أن نقول مدفن وكان ذاك مدفن أي مكان دفنها نعم أعيد البيت مرة أخرى وبعد عقده فيها كان بنا بسرف وكان ذاك مدفنا أي بعد عود النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة أنه بنى بها بمكان الذي يسمى سرف قيل هو سرف أو سرف سرف على وزن فعي اسم مكان ودفنت بذلك المكان نفسه وكان ذاك مدفنا لها مكان لدفنها رضي الله عنها وغالب عامة الزوجات دفن بالبقيع عامة الزوجات النبي صلى الله عليه وسلم دفن بالبقيع هذه ميمونة رضي الله عنها دفنت بالسرف نعم على أن اسمه سرف نعم مدفنا لها وكانت آخر النساء تزوجا له بلا امتراء وكانت آخر النساء تزوجا له بلا امتراء يقول إن ميمونة هي آخر من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من النساء نعم بلا امتراء أي بلا شك امتراء الشك أو الظن عدم اليقين عليه أزكى صلوات ربه والآل والأزواج ثم صحبه صلى الله عليه وسلم أي نسأل الله يصلي عليه أزكى صلوات وأفضلها وأتمها وسلام على أزواجه وصحبه نعم وعام 51 نزل بها الحمام عندما حل الأجل لا هذا لا هناك التشاور شوي هل لك رجعت إلى ويها 132 بيت هذا ما عنده شغل هذه نسخة في كل النسخ هذا البيت؟ ها؟ إذا كان هذا البيت ثابتا فمعناه أنه يريد أن ميمونة رضي الله عنها توفيت عام 51. إذا كان البيت ثابتا هنا فمعناه أنها توفيت عام 51. نعم، اقرأ البيت مرة أخرى. وعام 51 نزل بها الحباب عندما حان الأجل، أي أنها توفيت عام في عام 51 على هذه الرواية. نعم. ومهر كل كان 500 من الدراهم سوى صفية. ومهر كل واحد من النساء رضي الله عنهن الزوجات أمهاتنا كان 500 درهم، 500 من الدراهم سوى صفية، إلا صفية وهند بنت أبي سفيان، رملة عفوا رملة بنت أبي سفيان التي سيتحدث عنها، وأيضا التي دفع النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت في ثابت جويرية. نعم، دفع النبي، سيذكر المصنف أن غير أن حددهن كل النساء كان مهرهن 500 درهم إلا اللواتي استثنين من ذلك، وسنذكرهن تباعا إن شاء الله. سوى صفية، صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها أمنا صفية. نعم. ورملة فإنه تقدم بيان ما أصدق كل منهما، يعني إلا صفية ورملة، فإن صفية أصدقها النبي صلى الله عليه وسلم، ومهرها عتق لها، بالتالي كان مهرها عتقها. ورملة أيضا فإنه تقدم أن النجاشي أصدق عنها 400 دينار، وكذلك أيضا جويرية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفع عنها النجوم لابن قيس، دفع عنها النجوم لابن قيس. بيان أولاد النبي. وأما ما سواهن فكان مهر كل واحدة منهن 500 درهم. نعم. بيان أولاد النبي أحمد صلى عليه ربنا ومجدا. أبناؤه أربعة فيما ورد على اختلاف جاء في هذا العدد. واصل النص. القاسم الذي به قد كني وبعد عبد الله أيضا دعيا. طيب الطاهر فاللفظان ترادفا وقبل من غيران. وقيل من غيران. ورابع البنين إبراهيم. بنينا. ورابع البنين إبراهيم عليهم الرضوان والتسليم. ميلاده بطيبة المرضية وأمه مارية القبطية. لا إله إلا كنت على مذهب القائل ماذا يبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين. هناك من العرب من يكسر هنا جمع المذكر وما ألحق به، البنين ملحق به. نعم، لكن الشائع عند العامة واللغة الأشهر هي فتح نون جمع المذكر السلم وما ألحق به. نعم، البنين إذا مرابع البنين. إبراهيم عليهم الرضوان والتسليم. ميلاده بطيبة المرضية وأمه مارية القبطية. كانت لخير مرسل سليم. صلى الله عليه وسلم. صلى عليه. كانت لخير مرسل بصيغة اسم المفعول. لخير مرسل سرية. صلى عليه خالق البرية. وكلهم قبل البلوغ ماتوا حياته كما روى الثقات. أما بناته فأربع بلا خلف وفي الكبرى خلاف النقلا. نقلا. أصحه زينب ثم اختلفوا فيها مع القاسم فيما وصفوا. فقال قوم هي منه أكبر وقال قوم آخرون أصغر. ورتب الثلاث في الميلاد رقف وأسلمنا بلا عداد. وفي 30 لعام فيه قد ولدت زينب للرسول. وكم ربيع انكحت فلما أرسل خير مرسل ألما به قريش في فراق زينب فلم يجبهم للفراق بل أبى. وأسلمت وهاجرت من بعدها فردها خير الورى إليه بالعقد الذي قد سبق على الأصح لا بثان لحقا. وولدت أمامة عليا له وما دعا محاوثيا. وأنك حث رقية عتيبة وأم كلثوم أخاه رتبة فطلقاهما معا إذ نزلا تبت فتبا لهما إذ فعلا ثم تزوج بن عفان رضا رقية أتت بنجل فقضى وهو عام ست بعد موت الأم وهو عام ست بعد موت الأم في سنة اثنين بغير وهم وأنكحت أخرى بدون ميل ومنهما بقر قبل النورين ولم تلد له عام تسع توفيت كما أتى في السمع ولم تلد له عام تسع توفيت كما أتى في السمع وبنت خير المرسلين الصغرى أسماء نساء العالمين قدرا أسماء نساء العالمين قدرا مولدها في عامها من كان من مقدم فيه ولما بان لها من الأعوام خمسة عشر زوجها حيدرة خير البشر زوجها حيدرة خير البشر صلى الله عليه وسلم فولدت له من الأولاد قولوا صلى الله عليه وسلم فولدت له من الأولاد بنتين وابنين بلا عناد الحسن الحسين ثم زينب وأم كلثوم إليهم تنسب وولدت رقية ومحسنا وولدت رقية ومحسنا أيضا ومات في الصبا ودفنا ثم ابن جعفر بنى بزينب وولدت له عليا وحنا لأختها الفاروق ثم حتى ولدت زينبي وولدت له عليا وحبي ثم ابن جعفر بنى بزينبي وولدت له عليا وحبي لأختها الفاروق حتى ولدت زيدا له وبعده تزوجت لأختها الفاروق حتى ولدت زيدا له وبعده تزوجت محمد بن جعفر وإن مضى تزوجت عونا أخاه وقضى فنكحت أخاه عبد الله وعنده ماتت بلا اشتباه مع ابنها زيد في وقت واحد وكان في سنن للناقد وكان فيه سنن للناقد وبعد موت المصطفى بأشهر ثلاثة أو ستة في الأشهر توفيت بنت الحبيب المجتبى وردتهم الكرام النجبى زيد اقرأ بيان أعمال النبي المصطفى وذكر عمات الحبيب المختفى أعمامه اثنان وعشرة تعد وقيل تسعة وعشرة ورد الحارث الزبير والمقوم وعبد كعبة ضرار مقوم لعله المقوم باسم المفعول أيضا المقوم تصح لكن المقوم الحارث الزبير والمقوم المقوم لعله المقوم باسم المفعول والمقوم باسم الفاعل أيضا صحيح من الناحية اللغوية لكن لعل الرواية هو هنا ضبطها به الحارث الزبير والمقوم وعبد كعبة ضرار مثنى كذا المغيرة مع الغيثاق لم يدرك الإسلام باتفاق وحمزة العباس عند العلماء قد أدرك الجهلة ثم أسلم لكن أبو طالب مع أبي لهب قد أدرك البعث وما نال الأرض عماته صفية المبرة هويمة عاتكة وبرة وهكذا أم حكيم أروى وعنهم إسلام الأولى يروى بيان ما له من الموالي والخدم الأحرار باحتفال زيد أسامة ابنه ثوبان أنسة فطالة شطان ثم رباح ويسار وارد طهمان مأبور عبيد واقد وأبواهما ورافع هشام حنين هشام وأبواهما ورافع هشام حنين أحمر سليم ذو اهتمام سلمى وهم رافعين، بركة كانت لخير شافعي، حاضنة ميمونة ريحانة، مضرة الأضواء فاعوا الحسبانة، وكان من خدامه الأحرار أنس بن مالك الأنصاري، وهب بن مسعود بلال وأبو ذر ربيعة بن كعب حسن، وعقبة بن عامر وسعد ذو مخمر أسماء ثم هند. بيان حراس النبي المصطفى. كم الصفحة رقم كم البيت هذا؟ 99 زيد الحراس. بيان حراس النبي المصطفى صلى عليه وسلم وشرفا، حرسه في يوم بدر سعد فتى معاذ وامرأان جدا لي تمرين. حرسه في يوم بدر سعد فتى معاذ وامرؤان بعد يعني هي المفروض تكون مرؤان لانه سعد معطوف عليه مرؤان، ولكن في امرئ هناك ضابط يقول حركه الهمس تتبع حركه الراء، فاذا لكن هذا في المفرد تقول رايت امرأة ومررت بامرئ وهذا مرؤ، فحركة الهمس تتبع حركة الراء، فإذا كان الراء مضمومة تكون الهمس مضمومة، لكن هذا في المفرد، لكن في التثنية نقول ومرؤان. فهمت؟ لأنه لازم التثنية تفتح الهمس، نعم. حرسه في يوم بدر سعد فتى معاذ ومرؤان بعد، في أحد محمد تكوان عليهما الرحمة والرضوان، والحارس الزبير يوم الخندق وابن أبي وقاص غير مشرق، ثم أبو أيوب وابن بشر في خيبر المشهود دون نكر، قد حرسوه ثم في وادي القرى كان بلال حارسا بلا امترا، وترك الحراس لما أخبر بعصمة الله له خير الورى، وكان حاديا له المراء أنجشة جاءت بها الأنباء، صلى عليه ربنا وسلم والآل والأصحاب خير من سما، الآل والأصحاب خير من سما، صلى عليه ربنا وسلم والآل والأصحاب خير من سما. بيان رسم لن نقرأ قراءة أخرى، النص نقرأه مرة أخرى ثم نشرحه إن شاء الله شرحا خفيفا كما قلنا، نعم مختصرا أعطيه أقرأ النص. بيان أولاد النبي أحمد صلى عليه ربنا ومجدا، أبناؤه أربعة فيما ورد على اختلاف جاء في هذا العدد، القاسم الذي به قد كني وبعد عبد الله أيضا دعي، بالطيب الطاهر من لقمان أرادفا وقيل بل غيران، ورابع البنين إبراهيم عليهم الرضوان والتسليم، ميلاده بطيبة الماضية وأمه ماريا القبطية، كانت بخير مرسل سرية صلى عليه خالق البرية، وكلهم قبل البلوغ ماتوا حياته كما روى الثقات، أما بناته فأربع بلا خلف وفي الكبرى خلاف نقلا، أصحه زينب ثم اختلفوا فيما فيها مع القاسم فيما وصفوا، فقال قوم هي منه أكبر وقال قوم آخرون أصغر، ورتب الثلاث في الميلاد رأفا، وإذا شئت ورتب الثلاث في الميلاد رأفا، ورتب أي أنت رتبهم في الميلاد رأف على حروف الراء والهمزة والفاء، ورتب الثلاث في الميلاد رأف وأسلمنا بلا عناد، وفي ثلاثين لعام الفيل قد ولدت زينب للرسول صلى الله عليه وسلم وابن الربيع ابن كحل فلما ارسل خير مرسل الم به قريش في فراق زينب فلم يجبهم للفراق بل ابى واسلمت وهاجرت وهاجرا من بعدها فردها خير الورى اليه بالعقد الذي قد سبق على الاصح إليه بالعقد الذي قد سبق لأن في العقد ستأتي قصة العقد أيضا عقدها رضي الله عنه عقد زينب بعثته في فدائه العقد هو العقد الشرعي عقد الزواج يعني والعقد هو ما يجعل به العنق نعم إليه بالعقد الذي قد سبق على الأصح لا بثان لحقا وولدت وولدت أمامة عليا له وما تعالى وولدت أمامة عليا وولدت أمامة عليا له ومات عامها وفيا وأنكحت رقية عتيبة وأم كلثوم أخاه عتبة فتلقاهما معا إذ نزلا تبت فتبا لهما إذ فعلا تبا لهما إذ فعلا ثم تزوج ابن عفان الرضا رقية أتت بنجل فقضى وهو عام ست بعد موت الأم في سنة اثنين بغير وهم وأنكح الأخرى بدون بين ومن هنا لقب ذا النورين ولم تلد له وعام تسع توفيت كما أتى بالسمع وبنت خير المرسلين الصغرى أيضا على قراءة على الجمهور يعني ليست على رواية من يكسر نونه من جمع مذكر السالم وهناك من العرب من يكسرها كما قلنا وعليه قول الشاعر وماذا يبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين نعم وبنت خير المرسلين الصغرى أسمى نساء العالمين قدرا مولدها في عام أمن كان مولدها في عام آمن كان من مقدم الفيل ولما بان لها من الأعوام 15 زوجها حيدرة خير البشر فولدت له من الأولاد بنتين وابنين بلا عناد الحسن والحسين ثم زينب وأم كلثوم إليهم تنسب وولدت رقية ومحسنا أيضا ومات في الصبا ودفنا ثم ابن جعفر بنى بزينب وولدت له عليا وحبي بأختها الفاروق حتى ولدت زيدا له وبعده تزوجت محمد بن جعفر وإن مضى تزوجت عما أخاه وقضى فنكحت أخاه عبد الله وعنده ماتت بلا اشتباه مع ابنها زيد في وقت واحد وكان فيه سنن للناقد وبعد موت المصطفى بأشهر 3 أو 6 في الأشهر توفيت بنت الحبيب المجتبى فاطمة أم الكرام المجتبى حبيب المصطفى المجتبى صلى الله عليه وسلم بيان أعمام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعفات الحبيب المقتفى أعمامه 12 تعد وقيل 19 ورد الحارث الزبير والمقوم وعبد كعبة قرار قثم كذا المغيرة مع الغيداق لم يدرك الإسلام باتفاق وحمزة العباس عند العلماء قد أدرك البعثة ثم أسلم لكن أبو طالب مع أبي لهب قد أدرك قد أدرك البعث وما نال الأرض. عماته صفية المبرة أميمة عاتبة وبرة، وهكذا أم حكيم أروى، وعنهم إسلام الأولى يروى بيان ماله من الموالي والخدم الأحرار باحتفال. زيد أسامة ابنه ثوبان أنسة فضالة شقران، ثم رباح ويسار وارد، طهمان مأبور عبيد واقد، وأبواهما ورافع هشام، حنين أحمر سليم بالثمان، كركرة النوبي زيد أسلم، سفينة أنججة ومدعم، أبو لبابة أبو هند أبو ضمرة، والإمام حين تحسب، مارية سلماء وأم رافع، بركة كانت لخير شافع، حاضرة ميمونة ريحانة، خضرة رضوى فعو حسبانة، وكان من خدامه الأحرار أنس ابن مالك الأنصاري، ثم ابن مسعود بلال وأبو وأبو ذر ربيعة بن كعب حسب وعقبة بن عامر وسعد ذو مخبر أسماء، ثم هند، بيان حراس النبي المصطفى، صلى عليه ربنا وشرفا، حرسه في يوم بدر سعد، فتى معاد وابن آل بعد، في أحد محمد ذكوان، عليهما الرحمة والرضوان، والحارس الزبير يوم الخندق، وابن أبي وقاص طير مشفق، ثم أبو أيوب وابن بشري في خيبر المشهود دون نكري، قد حرسوه ثم في وادي القرى، كان بلال حارسا من الترى، وترك الحراس لما أخبر بعصمة الله له خير الورى، فكان حاتيا له البراء، أنجشة جاءت بذا الأنباء، صلى عليه ربنا وسلم، والآل والأصحاب خير من سما. نعم، إذا نقرأ نص فقرة نشرحه إن شاء الله. بيان أولاد النبي أحمد، صلى عليه ربنا ومجدا، أبناؤه أربعة فيما ورد، على اختلاف جاء في هذا العدد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم الخبير المحصي، الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، إلا في كتاب مبين، الذي أحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. في هذا البيان يذكر المصنف رحمه الله تعالى إن شاء الله تعالى أولاد النبي صلى الله عليه وسلم وبناته صلى الله عليه وسلم، أي ذرية النبي صلى الله عليه وسلم لصلبه من الذكور والإناث. نعم، كما قلت نحاول إن شاء الله أن نختصر اختصارا غير مخيب، نقرأ الفقرة ونشرحها ونترك زيادة والتصحيح والتضعيف والإطالة في هذا للشروح إن شاء الله. نعم، أبناؤه أربعة فيما ورد، على اختلاف جاء في هذا العدد. قيل إن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، وقيل في ذلك اختلاف، على اختلاف جاء في هذا العدد. قيل إن أولاده صلى الله عليه وسلم القاسم، وهو الذي به يكنى صلى الله عليه وسلم، ثم يكنى بأبي القاسم. قد ورد في بعض الآثار النهي عن التكني بكنيته صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كنيته أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. فإذا أولاده القاسي والطيب والطاهر وعبد الله وإبراهيم، قيل خمسة على أن الطيب والطاهر شخصان متغايران، أن الطيب والطاهر كلاهما اسم لشخص ليس هو القاسم وليس هو الطاهر، قيل إن الطيب هو القاسم أو الطيب هو الطاهر، قيل إن الطيب رجل شخص والطاهر شخص آخر والقاسم شخص وعبد الله شخص وإبراهيم شخص، فالتالك هو خمسة، أربعة من خديجة وواحد ماري أمه ماري القبطية رضي الله عنهم جميعا عنهما وعنهم. فالطيب القاسم هو أكبر أولاده الذكور صلى الله عليه وسلم باتفاق، ولكن اختلف هل هو الأكبر أو زينب، زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم هل الأكبر، هل ولد القاسم قبلها ولد زينب قبله؟ نعم سيذكر المصنف هذا كله. قاسم الذي به الذي به يكنى النبي صلى الله عليه وسلم به، لأن من عادة العربية أن تكني الرجل باسم أكبر أولاده، كني به القاسم صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كنيته أبو القاسم، كنيته هي أبو أو أمه. نعم هناك ترتيب عند أهل النحو بين الاسم والكنية واللقب، يدرس هذا في بابه وهو معروف، فالكنية هي أبو وهكذا تقدمه أبو أو أمه، فكنية النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم القاسم هو الذي تكنى به. نعم القاسم الذي به قد كني وبعد عبد الله ايضا دعي، وبعد القاسم يأتي عبد الله، عبد الله بن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الرجل والولد الثاني من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. ونلاحظ هنا وسيذكر المصنف هذا ان اولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور لا يبلغوا الحلم، توفوا كلهم قبل بلوغ الحلم، اي قبل ان يبلغوا التكليف، مرحلة التكليف الشرعي توفوا قبل ذلك، توفوهم صغار أولاده الذكور، أما بناته فقد بلغنا الحلم تزوجنا وولدنا بعضهن ولدنا. نعم ثلاثة من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة من بنات النبي صلى الله عليه وسلم ولدنا أولادا، وسنذكر هذا إن شاء الله. نعم باختصار. طيب الطاهر فاللفظان ترى دفا وقيل بل غيران. عفوا قلت لكم عبد الله قيل الطيب، قيل قلت لكم الطيب قيل هو القاسم، لا الطيب قيل هو عبد الله، القاسم لا خلاف فيه، القاسم لا خلاف فيه، وإبراهيم لا خلاف فيه، وعبد الله لا خلاف فيه، لكن هل عبد الله هو الطيب أو عبد الله أو الطيب أو عبد الله شخص مستقل والطيب شخص مستقل والطاهر شخص مستقل، على هذا على أن كل منهما اسم، أن كل من هذه الأسماء مستقلة فيكون أولاده صلى الله عليه وسلم خمسة، وعلى أن الطيب والطاهر ترادفا يكون أولاد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة. نعم يستطيع أيضا أن يكون ثلاثة، وأنها الطيب والطاهر هما كنية لعبد الله. إذا قيل هذا بالطيب الطاهر فاللفظان ترادفا وقيل بل غيران، ورابع البنين إبراهيم. هو رجح كونهم أربعة، وهذا هو الراجح عند كثير من أهل، أو مشهور عند كثير من أهل العلم أنهم أربعة، أن الطيب والطاهر اسم شخص واحد، وعبد الله اسم شخص مستقل، والقاسم مستقل بلا خلاف، وإبراهيم مستقل بلا خلاف. نعم رابع البنين إبراهيم عليهم رضوان والتسليم. البنين إبراهيم عليهم الرضوان والتسليم. نعم. بلاده بطيبة المرضية وأمه مارية القبطية. إبراهيم هذا الذي حزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، وقد كسفت الشمس في يوم مولده كما في البخاري، وهو الذي ولد بالمدينة يختلف عن الآخرين لأنه ولد بمكة كلهم، لم يولد له من النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة من الأولاد إلا إبراهيم فقط، ما ولد له أحد في المدينة، لأن أولاده كلهم وبناته من خديجة، وكان ذلك كله في مكة، وما بعد مقدمه للمدينة صلى الله عليه وسلم فلم يولد له إلا إبراهيم، وأمه مارية القبطية، وهي التي أهداها له المقوقس عظيم مصر لما بعث له برسالة. نعم كانت لخير مرسل سرية، هي من سريات من سرايا النبي صلى الله عليه وسلم، سرية للنبي صلى الله عليه وسلم أو سرية، وليست زوجة فلم يحسبها النبي صلى الله عليه وسلم. صلى صلى عليه غالب البرية، صلى عليه خليل صلى الله عليه وسلم، قبل البلوغ ماتوا حياته كما روى الثقات، ماتوا كل أولاده ذكور في حياته صلى الله عليه وسلم. أما بناته فأربع، كلا خلف وفي الكبرى كلا كل كلا. نلاحظ أن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم بناته كلهم ماتوا في حياته إلا فاطمة، وتوفيت بعده بقليل. حتى بناته أيضا توفيت بناته في حياته صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة، لم يبقى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من بيت خديجة إلا فاطمة فقط. النبي صلى الله عليه وسلم، خديجة توفيت نفسها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وأولاد النبي صلى الله عليه وسلم توفوا قبل الهجرة، توفوا وهم صغار، وبناته صلى الله عليه وسلم توفوا بعد الهجرة، توفينا بعد الهجرة، ولكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبقى بعد النبي صلى الله عليه وسلم من بناته من أولاده وبناته إلا فاطمة وحدها، وقد توفيت بعده بستة أشهر على المشهور كما سيذكر المصنف، وقيل بعده بثلاثة أشهر. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سارها بذلك وكتمت ذلك عن عائشة، ولم تذكره لها إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا مشهور، نحاول الاختصار في هذا. أما بناته فأربع بلا خلف وفي الكبرى كلا كل. إذن خلاصة أن بنات النبي صلى الله عليه وسلم أربع بلا خلاف، وأمهن خديجة كلهن، وأولاده قيل أربعة وقيل خمسة، وربما هناك قول بأنهم ثلاثة وشرح، والذي شهره المصنف أنهم أربعة أيضا، أي أن أولاده أربعة وبناته أربعة، وكل أولاده وبناته من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مارية ولد بالمدينة، وكلهم ولدوا بمكة إلا إبراهيم أيضا فإنه ولد بالمدينة. هذه مختصر. أصحاب زينب ثم اختلفوا، أي لحظة، وتوفي كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم وبناته في حياته إلا فاطمة فقد توفيت بعده بستة أشهر على المشهور، وقيل بثلاثة أشهر. أعيد البيت الذي قبلها. أما بناته فأربع بلا خلف وفي الكبرى كلا كل قيل. وفي الكبرى اختلف في أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، أولاده لا خلاف في أن أكبر أولاده القاسم، لا خلاف في هذا رضي الله عنه، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وبعده وأثناء، ولكن بنات النبي، لكن اختلف في بنات النبي صلى الله عليه وسلم أيهن أكبر، بقي زينب هي الأكبر، بناته عفوا أيضا بناته لا خلاف في أن كبراهن زينب، ولكن اختلف بينها وبين القاسم أيهما الأكبر، هذه الأكبر زينب أو القاسم، فكبرى البنات زينب بلا خلاف، وأكبر الأولاد القاسم بلا خلاف، ولكن اختلف في القاسم وزينب أيهما في أيهما الأكبر. نعم، صحه زينب ثم اختلفوا فيها مع القاسم فيما وصفوا. نعم، فقال قوم هي منه أكبر، وقال قوم آخرون أصغر. واضح هذا، قيل أكبر وقيل أصغر. نعم، ورتب الثلاثة في الميلاد وأسلمنا بلا عناد. ترتيب الثلاث يعني البنات الثلاث الباقيات بعد زينب، اتفقنا أن زينب هي كبرى البنات، ترتيبهن رأب، الراء لرقية، والهمزة الألف لأم كلثوم، والفاء لفاطمة، يعني رقية وأم كلثوم ثم فاطمة، فهذا هو ترتيبهم على المشهور. وقيل رقية أكبر، أم كلثوم قيل أكبر من رقية، لا خلاف في أن صغراهن فاطمة، لا خلاف في هذا، ولكن المشهور ما ذكره المصنف رقية أكبر من أم كلثوم. نعم، ورتب الثلاثة في الميلاد، أي ترتيبهن في الميلاد من حيث الكبر السن. وأسلمنا بلا عناد، بنات النبي صلى الله عليه وسلم أسلمنا باتفاق، لا خلاف في ذلك. نعم، وفي ثلاثين لعام فيه قد ولدت زينب للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي اختاره المصنف ولعله يحتاج إلى نظر، قال إنه في عام ثلاثين من عام الفيل ولدت زينب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه عندما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون سنة ولدت له زينب. فقد قدمنا سابقا أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان في عام الفيل، فبعد عام ثلاثين من عام الفيل ولدت له زينب، فمعناه أنها ولدت له بعد تزواجه من خديجة بأربع سنوات. وإذا صح هذا فالظاهر أن القاسم أكبر منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وعمره في بداية السادسة والعشرين. وقد وردت عندنا بعض الأخبار عند أصحاب السير والمغازي أنه بقى كان بين كل اثنين من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم وبناته سنة، يعني بين الآخر والآخر سنة تقريبا، ومن المستبعد جدا أن تمكث عنده خديجة رضي الله عنها أربع سنوات دون أن تلد له أحدا، أو 5 سنوات، وهي امرأة كبيرة في ذلك الزمن، فمن المستبعد جدا أن تكون جلست معه وتزوجها بداية السادسة والعشرين من عمري، ثم لا تولد زينب وتكون الكبرى إلا في السنة 33. فهذا فيه نظر ربما يحتاج إلى تدقيق، وإذا صح هذا فمعناه أن القاسم هذا يرجح ويقوي القول القائل بأن القاسم أكبر من زينب رضي الله عنهم جميعا. وأيضا ستأتي عندنا ملاحظة، لأنه عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم، طلب كفار قريش من بن الربيع أن يطلقها، ومعنى هذا أن هذا إما أن يكون ذلك بعد السنة الأولى للبعثة، أو تكون زينب في ذلك الزمن عمرها 10 سنوات. نعم، لأن إذا كانت ولدت في عام 30 للفيل، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث عام 40 من الفيل، فيكون عمرها عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. نعم، سنذكر يعني هذا كله يحتاج إلى تفاصيل، نحن نختصر فقط لأننا نريد أن نتقدم، وكنت لكم أحيلكم على الشروح إن شاء الله. نعم. وفي 30 لعام فيه قد ولدت زينب للرسول، وابن الربيع أنكحت، فلما أرسل أبو العاص بن الربيع أنكح زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قريبها، قيل إنه ابن خالتها. نعم، له قرابة بها من جهة أمي على كل حال. وابن الربيع أنكحت، فلما أرسل خير مرسل، فلما أرسل خير مرسل، ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءته الرسالة من الله سبحانه وتعالى، ألمت قريش بابن الربيع، جاءته وراودته أن يطلق زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فرفض ذلك. نعم، ألمت به قريش، جاءت قالوا ألم بالمكان، أي جاء به قريش في فراق زينب، فلم يجبهم للفراق بل أبا ابن الربيع، مع أنه في ذلك الزمن لا يزال على كفره، ولكن أبا أن يفارق بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل لعل هذا بسبب قرابتها منه أو وفائه، وهو صاحب وفاء كما سيظهر في إسلامه، عندما أسلم عنده أموال قريش فلم يشأ أن يبدأ إسلامه بخيانة، فرد إليهم أموالهم مع أنهم كفار، وقد أبلغ بأن أموالهم تحل له لأنهم محاربون، لكن هو صاحب عهد ووفاء حتى في جاهليته، فلم يطلقها، لم يستجب لطلب قريش أن يطلق ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. به قريش في فراق زينب، فلم يجبهم للفراق من أبى، وأسلمت وهاجرت وأسلمت هي وهاجرت رضي الله عنها، وهاجر هو بعد ذلك بكثير، لم يهاجرا مع بعض، وسيذكر المصنف بعض التفاصيل هذا إن شاء الله تعالى. وأسلمت وهاجرت من بعدها فردها خير الورى، سيهاجر هو من بعد ذلك بفترة، وسيردها النبي صلى الله عليه وسلم إليه بالعقد الأول على ما اختاره أهل السير والمغازي، وفي هذا نوازل ومباحث فقهية ليس المجال الآن يسعنا للحديث عنها، في أنكحة الجاهلية هي صحيحة أم لا، وهذا يحيلنا إلى ما ذكره إمام الحرمين الجويني في كتابه غياث الأمم عند ارتياد الظلم، وهذا كتاب نفيس ونبهتكم عليه سابقا، ويجب أن يقتني كل شخص منكم يدرسه، ودراسة متأنية، ولا يستطيع كثير منكم فهمه إلا بالاستعانة بشيخ، وهذا كتاب يحل حتى مشاكلنا الآن، فيذكر فيه مثلا أنه إذا درس من الدين، درس الدين وحتى لم تكن العقود على وفق الشريعة، كما عندنا في تونس الآن في بعض الحالات العقد المدني الآن مثلا يخالف الشريعة في كثير من الأمور، وحتى حالات أسوأ من العقد المدني الموجود عندنا الآن، فيقول مثلا هل نوقف العقود وكذا، فهذه مباحث فقهية كبيرة، هل أنكحة جاهلية وعقودهم وكذا هل تترك على ما هي عليه، وهذه مباحث فقهية كما قلت. فما حاصله أن كثيرا من أهل السير والمغازي يذكر أن زينب ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي العاص بن الربيع بعقدها الأول بالزواج، بالعقد الذي وقع في الأول الذي وقع في الجاهلية، فكان على إذا صح هذا فمعنى هذا أنه يصح إمضاء أنكحة الجاهلية ما لم يكن بينهم، يعني ما لم يكن في ذلك محرم شرعا كزواج المحارم وغير ذلك، وهذا الذي استقر في الفقه مقتضاه، لأن الكافر إذا أسلم كافران من المسلمين زوجان وكان يحل زواجهما في الإسلام، بمعنى أنه ليس أحدهما أخا للآخر ولا محرما له، فإنهما يقران على نكاحهما. وكما قلت لكم نحن هنا نقتطف رؤوس الأقلام حتى تفهم النص السياق العام فقط ليس إلا، وأما المباحث وهذا فذلك محله كما قلت الشروح والتفاصيل. نعم. وهاجرت بعدها فردها خير الورى. أبو العاص بن الربيع وقع أسيرا في بدر وهو زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى هذا، فهو زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فأسر في مع أسارى بدر، أسرى بدر، وبعثت بقلادتها في فدائه. فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم اقترح على المسلمين إن شاءوا أن يردوا إليها قلادتها، يعني يردوا عليه وقلادته التي بعثت زينب بفدائه بها، زينب رضي الله عنها بفدائه فيها بها، ويرده على أن يرده هو إليهم زينب، أن يرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم زينب في المدينة. ففعل ذلك، فرد زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وردوا عليه عقدها، ويقال أن هذا العقد جهزتها به خديجة رضي الله عنها، وفيه بعض جهزتها به خديجة رضي الله عنها. وستجيله زينب بعد ذلك، ستأخذه سرية بعد ذلك أيضا من سرايا المسلمين ويأخذ أسيرا. فلما يصل إلى المدينة ينادي بأعلى صوته: ألا إني قد استجرت بزينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فتجهر زينب أيضا بأنها أجارت، ويذكر للسير والمغازي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تحسن معاملته على أن لا يكون بعلا لها، أي لا يأتي منها ما يأتيه الزوج من زوجته، وأن تحسن معاملته. وكما قلت هذا كله فيه تطويل وفيه بحوث، لكن اختصر هذا إن شاء الله. نعم. إليه بالعقد الذي قد سبق على الأصح لا مثال لحقا. فلما أسره المسلمون كانت عندهم أموال لقريش، فأسلم بعد ذلك وأخبره من أخبره بأنه يستطيع أخذ هذه الأموال فرفض، فقال لا أبدأ إسلامي بخيانة. فذهب إلى قريش وأدى إليهم أموالهم وأشهدهم وهو في مكة، عقر دار الكفر في ذلك الزمن. قال: أما أنا بعد أن أدى إليهم الأمانات، أما أنا فأشهدكم إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فرد إليه زينب بالعقد الأول. نعم. على ما ذكره المصنف. نعم. إليه بالعقد الذي قد سبق على الأصح لا مثال لحقا. على الأصح يذكر المصنف ويصحح المصنف هذه الرواية على الرواية الأخرى التي تقول إنه ردها إليه بعقل جديد. نعم. وكما قلت لكم في هذا مباحث فقهية كبيرة. نعم. وولدت أمامة عليا له وما تعامحا وفيا. يقال يقول انها ولدت ان زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم ولدت في ابي العاص بن الربيع، امامه بنت ابي العاص بن الربيع، كانت امراه جميله، وهي التي تزوجها علي رضي الله عنها رضي الله عنه بعد ذلك، وهي التي كانت، وكذلك علي بن ابي العاص بن الربيع ولدته له، هو حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، وامامه حفيده النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي كان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه. والإمام الشوكاني تذكر عنه طرفة بهذا أنه كان يصلي بالناس فسقطت عمامته في الصلاة، فأخذ عمامته فردها، فقال الناس: الإمام الشوكاني رد عمامته في الصلاة. فقال لهم: حمل العمامة أسهل من حمل أمامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامته في صلاته. نعم. وولدت أمامة عليا له ومات عام وفيا. يقول إنه مات في السنة الثامنة للهجرة. نعم. أي علي هذا. وألكحت لقية عتيبة وأم كلثوم أخاه عتبة. وما هذه لها قصة كثيرة، قصة كبيرة وقصص، وسيتزوجها علي رضي الله عنه، لكننا نضرب صفحا عن ذلك. نرجع إلى بنات النبي صلى الله عليه وسلم لصلبه. أمامة هي بنت زينب، النبي صلى الله عليه وسلم جدها من جهة أمها. نعم. ايوه. أنكحت رقية عتيبة. رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المشهور انها تلي زينب من ناحيه السن من النساء من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. أنكحت عتيبة بن ابي لهب. رقية وام كلثوم تزوجهما عتيبة وعتبة ابن ابي لهب. أبو لهب هذا الذي عم النبي صلى الله عليه وسلم، فعتيبة وعتبة هما أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم، فتزوجا من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، أي من بنات ابن عمهما. أنكحت رقية عتيبة وأم كلثوم أخاه عتبة. أم كلثوم نكحت عتبة، أنكحت عتبة بن أبي لهب، ولكن لما نزل قوله تعالى ثبت يدا ابي ذئب وتب، وحديث في هذا صحيح انه لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم على الصفا ونادى صلى الله عليه وسلم فقال له ابو لهب ألهذا جمعتنا؟ فقال كلمته الشنيعه فعاتب الله عليه فسبه الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله فسبه. وهذا ذكرناه لكم في الفرق بين المكي والمدني في دروس علوم القران. القران المكي كان فيه سباب شديد ووعيد للكفار لانه كان في حرب مع الكافرين، فلما تبه عليه لعنه الله انزل الله سبحانه ثبت يدا ابي لهب، انزل الله تبا له الى يوم الدين. فلما نزل تب ابيهما فارقا ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكونا لذلك سواء. اما رتبه زوج ام كلثوم فقد طلقها طلاقا طلقها ولم واما عتيبه فيقال انه وقع في عرض النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحقي بابيك كذا وكذا وعجب النبي صلى الله عليه وسلم بفقره وليس الفقر عيبا. ويقال ان النبي صلى الله عليه وسلم يقال يذكر هذا في السير والمغازي ان الله النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه يسلط الله عليه كلبا من كلاب، وقد خرج في تجاره الى الشام وامرهم ابو لهب لانه كان يخشى من دعوه النبي صلى الله عليه وسلم بحراسته، فنام حراسه فجاءه اسد فضرب راسه فقتله. على كل حال المهم عتيبه هذا ابن ابي لهب وعتبه اخوه ابن ابي لهب تزوجا رقية وام كلثوم وام كلثوم رقية وام كلثوم قبل ان يتزوجهما عثمان رضي الله عنه. ولما انزل الله سبحانه وتعالى تبت يدا ابي لهب وتب فارقا ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم. فاما رقية فتزوجها عثمان رضي الله عنه ثم لما توفي تزوج ايضا ام كلثوم بعد ذلك. نعم. فطلقاهما مع نزل تبت فتبا لهما إن فعلا. أي واصل. نعم نحاول الاختصار لكن ما نستطيع أن نختصر اختصارا يعني. ثم تزوج ابن عفان الرضا رقية أتت بنجل فقضى. رقية أنجبت لعثمان بن عفان ولدا ولكنه توفي وهو صغير. نعم. وهو عام ست بعد موت الأم في سنة اثنين لغير وهم. ها؟ وأمكح الأخرى بدون مين ومن هنا لقب ذا النورين. يقول لا تتجاوز هكذا ارجع شوية. وهو عام ست بعد موت الأم في سنة اثنين وفي غير وهم. يقال لعله يريد أن ابنها هذا توفي عام ست بعد موت أمه التي توفيت في عام اثنين للهجرة. فرقية رضي الله عنها توفيت في السنة الثانية للهجرة أي في عام بدر، ولذلك عثمان لم يحضر بدر لأنه كان يمرض رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قسم له في بدر لأنه كان كان يشرف على تمريض بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجه. نعم. فكان حاضرا لها بالمعنى ولم يكن حاضرا بجسمه وتوفيت في هذا العام رضي الله عنه. نعم. وأنكح الأخرى بدون مين بدون شك أو كذب. نعم. ومن هنا لقب ذا النور. فلما توفيت رقية زوجه النبي صلى الله عليه وسلم وأم كلثوم أيضا فلقب بذي النورين لأن له نورين نورين من النبوة، نور زينب وهو نور من النبوة، عفوا نور رقية وهو نور من النبوة، ونور أم كلثوم وهو نور من النبوة، فلقب بذي النورين رضي الله عنه. ولم تلد له وعام 90 توفيت كما أتى بالسمع. ولم تلد له يعني أم كلثوم لم تلد لشيء عثمان شيئا وتوفيت في عام السنة التاسعة يعني الهجرة أي قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا لسنة أو شيء قرابة سنة. ولم تلد له وعام 90 توفيت كما أتى بالسمع وبنت خير المرسلين الصغرى أسمى نساء العالمين قدرا مولدها في عام آب كان من مقدم الفيل ولما بان. يقول إن فاطمة رضي الله عنها ولدت النبي صلى الله عليه وسلم في عام آم أو أم يعني عام 41 همس الألف الواحد والميم بأربعين أي عام 41 مقدم الفيل، وأي أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمن 41 وهذه السنة الأولى للبعثة تقريبا ولكن هذا الذي ذكره فيه رأي آخر لعله أرجح منه أو أقوى وهي أنها تولدت له عام 35 من مقدم الفيل أي قبل هذه السنة بخمس سنوات تقريبا. نعم. وهو العام الذي وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم حجر الأسود عندما اختبنت فيه قريش الكعبة عام 35 من مقدم الفيل أي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات تقريبا. نعم. وموجودها في عام أف كان من مقدم الفيل ولما بال لها من الأعوام 15 زوجها حيدرة خير البشر. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها حيدرة، أي علي رضي الله عنه، زوجها خير البشر حيدرة. خير البشر هو الفاعل الذي النبي صلى الله عليه وسلم، وحيدرة هو المفعول به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها ذلك عندما كان عمرها 15 سنة، وعلى هذا يكون زواجها عام 16 من البعثة، وعام 56 من عام الفيل. نعم، أي قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات تقريبا، يعني أو ست. نعم. حيدرة هو الأسد أصلا، من ألقاب الأسد، ولكن لقب به علي رضي الله عنه لأنه كان كالأسد، بل أشيع من الأسد. نعم. فولدت له من الأولاد بنتين وابنين بلا عناد. ولدت له الحسن والحسين وزينب أم كلثوم، ولكن هؤلاء أولادها وبناتها الذين بلغوا الحلم وكبروا. وأما ولدت له ولدا آخر وبنتا صغيرة توفي في الصغر. نعم. فولدت له من الأولاد بنتين وابنين بلا عناد، الحسن والحسين ثم زينب وأم كلثوم إليهم تنسب. الحسن والحسين وأم كلثوم، أيوه. الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. لاحظوا زينب هنا أخت فاطمة وزينب بنت فاطمة رضي الله عنها. وهو قال إنها خير نساء العالمين الضراء، وهذا قد ورد في خلاف، قيل إن فاطمة خير نساء الدنيا، خير نساء العالمين، حتى قيل إنها أفضل من مريم بنت عمران. وقيل إذا كانت هذا على أن مريم ليست نبية، وهذا هو الراجح والمشهور أن النبي من شرطها أن يكون ذكرا، أن مريم صديقة ليست بنبية. وقيل إن مريم أفضل منها، وقيل أفضل منها خديجة، اختلف في ذلك، فاطمة وخديجة وعائشة ومريم أيهن أفضل، في هذا كلام بين أهل العلم يرجع إليه في تفاصيل كثيرة، فيه تفاصيل كثيرة، كل هذه مباحث كثيرة يرجع إليها في كتبها. نحن هنا نشرح النص فقط كما قلنا اختصار حتى نفهم معنى كلام المصنف فقط. نعم. وولدت رقية ومحسنة أيضا ممات في الصبا ودفنا. يقول إن رقية ومحسنة واتا لهما صغيران، يعني من أولاد فاطمة ولدا صغيرا ماتا وهما في الصغر. وأما الحسن والحسين وزينب ورقية وزينب وأم كلثوم فقد بلغوا الحلم وولدوا الأولاد. ثم ابن جعفر بنى بزينب، زينب بنت علي رضي الله، بنت فاطمة وبنت علي رضي الله عنها عنهم جميعا، تزوجها ابن جعفر، محمد بن جعفر. ثم ابن جعفر بنى بزينب وولدت له عليا وحفي. وردت له عليا، علي بن محمد بن جعفر. أولاد جعفر ثلاثة من أسماء بنت عميس، محمد وعون وعبد الله بن جعفر وهو أشهرهم. وكلهم تزوجوا زينب. هذه بنت علي. ثم ابن جعفر بنى لزينب وولدت له عليا وحبي. وردت له علي بن محمد بن جعفر بأختها الفاروق حتى ولد. أما أم كلثوم، شوف هذا أولاد، هذا بنات علي رضي الله عنه، أولاد بنات علي من فاطمة، رأوا علي له أولاد وبنات من غير فاطمة، لكن أولاد بناته من فاطمة، أولاده من فاطمة مشهور الحسن والحسين اللذين هما أشهر من الحديث عنهما. وولدت له محسنا وعليا ورقية وماتا صغيرين. وولدت له من النساء التي كبرنا زينب وأم كلثوم. أما زينب تزوجها محمد بن جعفر، ثم أخوه عون بن جعفر، ثم أخوه عبد الله بن جعفر بعد ذلك، وفي هذه قصة طويلة وكثيرة. وأم كلثوم تزوجها عمر رضي الله عنه، وهي التي يقال إن عمر خطبها إلى علي وهي صغيرة جدا، فقال له علي رضي الله عنها إنها لم تبلغ سن الزواج، مسألة صغيرة جدا، بنت صغيرة يمكن عمرها 6 سنوات و7 سنوات. فقال عمر رضي الله عنه إنه يريد، إنه سمع ترى النبي صلى الله عليه وسلم أن كل نسب وصير ينقطع إلى نسب النبي صلى الله عليه وسلم وصيره، فأراد أن يكون لهم مصاهرة في نسب في بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثها إليه. هذه قصة مشهورة. فلما بعثها إليه يقال إن عمر أراد أن ينظر منها ما يجوز للخاطب أن ينظره، فنظر إلى ساقها فلطمت أنفه، وقالت أرسلتني إلى شيخ السوء. وقد أرسلها عمر علي رضي الله عنه إليه وقال إن ارتضيتها فهي زوجته، فكان عمر رضيها وصارت زوجة له، فكشف عن ساقها فلطمت أنفه ورجعت إلى أبيها وقالت أرسلتني إلى شيخ السوء، فقال هو زوجك. شيخ السوء عمر صار شيخ السوء. نعم. علي بن محمد بن جعفر انتهينا منه. ايوه. جعفر بن ابي طالب. نعم. ابو طالب اولاده اربعه. وطالب ابو طالب الذي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم وسياتينا في الاعمام وهو الذي لم يسلم ولكن احسن كفاله النبي صلى الله عليه وسلم والمكافحه والمنافحه عنه. فكان له من الاولاد اربعه على المشهور، ابو طالب الذي تكنى به وهو اكبرهم، وجعفر وعقيل وعلي رضي الله عنه، الثلاثة أسلموا. وله من البنات ما هو مشهور، يعني من مشهور بناته يعني جمانة، وأشهرهن أشهر بنات أبي طالب أم هاني، ذكرتها لكم ربما سابقا، وهي فاخته وهي التي حدثها في الشيخين، وكذلك جمانة بنت أبي طالب، وكذلك أم طالب بنت أبي طالب. على كل حال هذاك أولاد أبو طالب. المهم جعفر هذا من أبي طالب، وجعفر الطيار الذي استشهد في مؤتة. أولاده من أسماء بنت عميس ثلاثة، وأسماء بنت عميس أيضا قصتها أطول من هذا، وتزوجها من الرجال من أبو بكر رضي الله عنه وعلي وعمر وجعفر. كل هذا في قصص طويلة وشائكة، لكن نختصر هذا اختصارا. يغطي أنفاله حتى ولدت زيدا له وبعده تزوجت. أي إذا الفاروق رضي الله عنه تزوج أم كلثوم بنت علي، ولدت له زيد بن عمر رضي الله عنه، وأمه أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه. محمد بن جعفر وإن مضى تزوجت عونا أخاه وقضى. ها لا عيد مرة أخرى. لأختها الفاروق حتى ولدت زيدا له وبعده تزوجت محمد بن جعفر وإن مضى تزوجت عونا أخاه وقضى. لا ارجع لزينب. زينب ثم ابن جعفر بنى بزينب وولدت له عليا وحبي بأختها الفاروق حتى ولدت زيدا له وبعده تزوجت. أيوة. إذن هذا الذي تزوجت ثلاثة من بناه من أولاد جعفر هي أم كلثوم وليست زينب. ما زينب تزوجها عبد الله بن جعفر. نعم واضح هذا. زينب بنت علي تزوجها عبد الله بن جعفر. انتهت من أولاد جعفر الآخرين. وأما أختها أم كلثوم تزوجت ثلاثة، تزوجت الثلاثة من أبناء جعفر، تزوجت محمد وعون وعبد الله. نعم. بأختها الفاروق حتى ولدت. أي عبد الله أيضا. أي على هذا يكون عبد الله تزوج أختين، يعني بعد موته وذيك بعد طلاقها تزوج الأخرى. نعم. بأختها الفاروق حتى ولدت. يجوز ذلك. زيدا له وبعده تزوجت محمد بن جعفر. إذا أم كلثوم بنت علي تزوجت بعد عمر رضي الله عنه، تزوجت محمد بن جعفر، وبعده تزوجت عون بن جعفر وتوفي عندها، توفي محمد عندها، وتزوجت أخاه عون بن جعفر وتوفي عندها، فخطبها عبد الله أيضا، فيقال إنها استحت وتوقفت وقالت خشيت أن يتوفى ثلاثة من أبنائي أسماء بنت عميس عندي، فتوقفت. وبعد ذلك بفترة لم تزوجها عبد الله، ولكن المرة هذه توفيت هي عنده المرة الأخيرة. أي توفي عندها من أولاد هذه ثلاثة، من أولاد إسماء بنت عميس وأولاد جعفر، توفي عندها اثنين من أولاد إسماء بنت عميس فهمت، والثالث توفيت هي عنده، الأخير توفيت عنده، ولكن عمر رضي الله عنه تزوجها قبل ذلك، تزوجها عمر قبل ذلك. نعم. محمد بن جعفر وإن مضى تزوج عونا أخاه وقضى. أي تزوجت عونا أخاه وقضى أيضا توفي عندها. فنكحت أخاه عبد الله وعنده ماتت بلا اشتباه. عنده بعد ذلك ماتت عنده. نعم. ومع ابنها زيد بوقت واحد وكان فيه سنن للباقي. موتها رضي الله عنها كلثوم هذه توفيت هي وزيد في فترة في يوم واحد في وقت واحد، وكان فيها سنن للناقد، كانت فيها مسائل مشكلة كبيرة، لأنه كانت فيها مسائل فقهية عظيمة لم يدرث أحد منهما الآخر، لم يعلم أيهما السابق، وهذا من موانع الإرث أن لا يعلم السابق من أصحاب القرابة، إذا مات رجل وابنه والعياذ بالله في وقت واحد ولا نعلم أيهما السابق لا يرث أحد منهما الآخر، لأن هذا يسمى الشك في الأسبقي، أي الشك في أي منهما مات قبل الآخر. وكذلك إذا مات رجل وامرأة ابنتها أو رجل وابنته يعني لم يعلم السابق، فهي توفيت هي وولدها هذا زيد في وقت واحد في يوم واحد ولم يعلم السابق منهما، فلم يورث، فكان فيها سنن للناقل، كانت في أحكام فقهية كثيرة. وكذلك قدم عليها في الصلاة عليه إذا كان مثلا الولد صغير يقدم على المرأة أو كذا، فكانت في مسائل فقهية كثيرة جدا. وفيها يعني من هذه المسائل أنه كما قلنا إذا اختل إذا شك في أسبقية في الموت فلا يرث أحد الأقارب الآخر. نعم. وبعد موت مصطفى بأشهر ثلاثة أو ستة في الأشهر. بأشهر ثلاثة أو ستة في الأشهر. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشهر أو ستة أشهر على المشهور توفيت فاطمة رضي الله عنها أيضا. فانتهى بها بيت النبي صلى الله عليه وسلم من صلبه، يعني آخر شخص يموت من صلب النبي صلى الله عليه وسلم هو فاطمة، توفيت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة وستة أشهر، والمشهور أنها ستة. نعم. توفيت بنت الحبيب المجتبى فاطمة أم الكرام النجبى. أم الكرام النجبى، أم الحسن والحسين، وأم زينب، وأم أم كلثوم. نعم. بيان أعمام النبي المصطفى. هذا كله في مبحث طويل، وموت فاطمة رضي الله عنها، وهنا يكون الشيعة قصص كثيرة ولا طائلة ورائها، وكذلك أيضا فيها قصة خيبر وميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عشر الأنبياء إلى نورث ما تركناه صدقة، وقصص كبيرة وأحكام مترتبة على هذا، لكن كما قلنا نضيق الوقت، هذا نتركه إن شاء الله للشرح بإذن الله. نعم. بيان أعمال النبي المصطفى وذكر عمات الحبيب المختفى. هذا الباب يذكر فيه أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وعماته، ولن نطيل فيه لأنه ليس فيه فائدة كبيرة، يعني إنما هو سر فقط. نعم. أعمامه اثنان وعشرة تعد، وقيل تسعة وعشرة مرد. قيل إن أعمام النبي صلى الله عليه وسلم 12، وقيل عشرة، وقيل تسعة. أيوة. الحارث الزبير والزبير المقوم، وعبد كعبة الضرار الخثم. هذه أسماءهم، الحارث والزبير وضرار وعبد الكعبة والمقوم. كذا المغيرة مع الغيث. لا تظن أن الزبير والزبير من العوام، لكن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابي، هؤلاء أعمامه النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم معتم الزبير، زبير بن عبد المطلب، حارث بن عبد المطلب، كل هؤلاء، عبيدة بن الحارث ذاك الذي استشهد في أحد في بدر، أي ذاك عبيدة بن الحارث بن المطلب. هذا المغيرة مع الغيث. هذا الحارث عم النبي صلى الله عليه وسلم، هذاك عبيدة بن الحارث بن المطلب، وهذا الحارث، هذا الذي عندنا الآن الحارث ابن عبد المطلب، ابن عبد المطلب. ها؟ ها؟ عبيدة بن الحارث، أي هذا عبيدة، ذاك عبيدة بن الحارث بن المطلب، وهذا الحارث بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وما تقبل البعثة. نعم. الحارث كذا المغيرة مع الغيداق. المغيرة بن عبد المطلب والغيداق بن عبد المطلب، هؤلاء أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، ماتوا قبل البعثة. لم يدركوا الإسلام باتفاقه. هؤلاء لم يدركوا الإسلام باتفاقه، هي موتهم كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحمزة العباس عند العلماء قد أدرك البعثة ثم أسلم. فلم يدرك البعثة من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة، العباس وحمزة وعبد المطلب وأبو لهب وأبو طالب. أما العباس وحمزة فهو سيد الشهداء، حمزة سيد الشهداء، والعباس أسلم وكان من خيرة المسلمين، فأسلم منهم اثنان ومات وتوفي اثنان على الكفر، وأيضا الاثنان الذين توفي على الكفر اختلف اختلافا كبيرا، أما أحدهما فكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وينافع دونه، وكان كفر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الآخر كان عدوا له والعياذ بالله، فأنزل الله في ذاك ثبت ذهبي ذهبي وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصل إلى ثلاثة بن عبد، وأما الآخر فستنفعه شفاعتي فيشعل في ضحضاح أو ضحضاح من نار يغلي منه دماغه والعياذ بالله، والحديث الشيخين متفق عليه يعني. وهذا يرجح أن أبا طالب مات كافرا، مع أنه صرح بالإسلام في شعره، ولقد علمت بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم من خير أديان البرية دينا، ونصحتني وعلمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، قل ولقد صدقت، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، فاصدع بأمرك، ما عليك غضاضة، وارتهد بالا، وقر منك العيون، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. نعم. لكن أبو طالب مع أبي لهب قد أدرك البعثة وما نال العرب، يعني أبو طالب أبو لهب أدرك البعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما نال العرب، العرب أي الحاجة أو المقصد لم ينال الإسلام ولكن اختلف في ذلك. نعم. عماته صفية المبرة أميمة العاتكة ومبرة أمي صفية أميمة وعاتكة وبرة مبرة وأم حكيم من أروى، هو ذكر ستة أو خمسة أمامه ستة عماته صفية مبرة أميمة عاتكة ومبرة أيوه. وهكذا أم حكيم من أروى وعنهم إسلام الأولى يروى أن الأسلمة الأولى منهم باتفاق يعني صفية بنت عبد المطلب أم الزبير أم الزبير بن العوام ها؟ المبرة اسم يعني. وقال المبرة أو مبرة. المبرة. قال صفية المبرة. أميمة عاتكة مبرة. برة اسم. برة اسم امرأة. والمبرة المبرة لا أعلم. لا نتوقف في ذلك حتى نعلم. وهكذا أم حكيم أروى وعنهم إسلام الأولى يروى عنهم إسلام الأولى يروى إسلام الأولى صفية متفق عليه وما باقي عماته فاختلف في إسلامهن قيل يروى ذلك عن بعضهن وقيل لا يروى ذلك عاتكة التي رأت الرؤيا الحشر الذي سقط من أعلى قصة ما وقع في بدر رأت رؤيا فيها نعم وصفية هذه مشهورة كانت بشجاعة وكانت تدرب الزبير بن عوام وتذهب به إلى أماكن تخاف منها الناس وتلقيه فيها ويأتي في الظلمة فلذلك هي التي شجعت وكانت شجاعا كان من أشجاع الناس وكانت قوية جدا صلبة نعم بيان ما له من البوالي والخدم الأحرار باحتفاله يذكر في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم من البوالي والخدم وسنذكره اختصارا ونتوقف عنده إن شاء الله الوقت ضاق كثيرا نعم اقرأه واكمله واكمل الباب هذا ونترك الباب الذي بعده زيد أسامة ابنه زيد هذا موالي النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يخدمونه مع أن كل الناس الصحابة كانوا يتشرفون بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم ما سنذكره من الخدام هم يعني من اختص بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فكل الصحابة كانوا كلهم يتشرف كل الأمة تتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم ولازم أن نتشرف بذلك نسأل الله أن يمن علينا بذلك بفضله ورحمته فالذين لم يستطيعوا خدمة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يستطيعون خدمة سنته يستطيعون خدمة رسالته يستطيعون خدمته صلى الله عليه وسلم فيما بقي من خدمته صلى الله عليه وسلم الله يعيننا على ذلك ويجعلنا في ذلك النصيب الأوفى والحظ الأوفى نعم زيد أسامة ابنه حارثة هذا مولى النبي صلى الله عليه وسلم وابنه بالتبني كان قبل أن يبطل الإسلام التبني كان من خدام النبي صلى الله عليه وسلم من الأموال وابنه أسامة ابن زيد الحب ابن الحب نعم زيد أسامة ابنه ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنس وفضالة وشقران هذه كلها أسماء من خدم موالي النبي صلى الله عليه وسلم ثم رباح فارس رباح ليس بلا وليس رباح الذي هو والد بلا هذا رباح آخر نعم ويسار والد ومع أنه ورد بعض في بعض الأسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره التسمية بيسار نعم طهمان لا ايوه طهمان مأبور عبيد ويقظ اي مأبور وواقد هذه هؤلاء كانوا من الموالي كانوا موالي النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ ها؟ لا أعلم لا أعلم أن فيه نبحث عن هذا هل فيهم من كان اسمه وارد نبحث عن ذلك وأبواه ورافعه لا لا توقف شو قبل ذلك أعيد الفقرة مرة أخرى رباح ويسار وارد قهدان مأمور عبيد واقد أيوة ها هو عبيد لما أعتقد عبيد هؤلاء عبيد كان من العبيد من الموالي إلا من اعتق قبل بعد ذلك ها و ايش قال؟ لا لا اعلم ان في اسمائهم وما شاء الله موالي النبي صلى الله عليه وسلم كثر لا اذكر ان فيهم واردا ولا عبيدا ولكن نبحث عن هذا ان شاء الله اذا صح نبحث عنه. وابواهما ورافعهم لكن لا استطيع ان اقول لكم ليس فيهم عبيد ولا وارد لان هذه روايات يعني أغلبها في يعني كتب السير والمغازي لا تستطيع أن تقول مثلاً فن لو كان في حديث مثلاً تستطيع أن تنقد هذا الحديث وتقول ليش يذكر السير والمغازي كذا كما قلت لكم فيجب التحري في هذا ونتوقف فيه نعم أبواهما ورافع هشام. لا، قبل أبواهما، الاثنين الأخيرين أبواهما. وهما رباح ويسار والد، قهبان مأبور عبيد واقد. أيوه. وأبواهما ورافع هشام. أبو واقد، أبو واقد، أيوه، الثاني الذي قبله. مأبور. لا. مأبور. أيوه. وأبواهما ورافع هشام. أبو رافع، أبو رافع، والنبي صلى الله عليه وسلم، أيوة. عليل أحمر سليم ذو اهتمام. لا. وأبواه ورافع. أعطيني النص شوي لو سمحت. ثم رباح ويسار وارد طهمان مأبور عبيد واقد وأبواهما. أبو واقد هذا ظاهر الكلام أن فيه عبيد وأنه أبو عبيد، هذا ظاهر الكلام، لكن نتوقف فيه حتى نتأكد منه إن شاء الله. رافع هذا من موالي النبي صلى الله عليه وسلم. رافع. وأبواهما ورافع هشام، عليل أحمر سليم ذو اهتمام. أيوة، هذه من هؤلاء كلهم من موالي النبي صلى الله عليه وسلم. حنين أو حنين، لعله حنين. أحمر من موالي النبي صلى الله عليه وسلم. سليم من موالي النبي صلى الله عليه وسلم. كركرة النوبي، ومن بلاد النوبة، من موالي النبي صلى الله عليه وسلم. ولعله هو الذي، نعم، نتوقف في ذلك. زيد، أسلم، سفينة، أنجشة، هؤلاء كلهم من موالي النبي صلى الله عليه وسلم. أنجشة هو الذي كان صوت يحدو، كان حاديا، وكان صوته رفقا بالقوارير هي أنجشة، كما قال صلى الله عليه وسلم. ها؟ لا، أنجشة، أنجشة من من من من كان ينشد، كان مشهورا ب ب ب بالحداء. نعم. سفينة ليس هو صحابي. سفينة، سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، في أحاديث مروية عن سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومدعم، أيوة، هؤلاء من موالي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خلق، أيوة، أبو لبابة وأبو هند وأبو ضمرة، هؤلاء كلهم من موالي النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام، والإماء، والإماء حين تحسبوا الإماء، حين هؤلاء ذكور، الإماء هم النسوة، أيوة. مارية هي التي أم إبراهيم، سلمى أم رافع، وبركة التي كانت ترضع النبي صلى الله عليه وسلم، أيوة، كانت لخير شافعي، حاضنة، كانت حاضنة للنبي صلى الله عليه وسلم، ميمونة وريحانة. وفي هؤلاء النسوة من ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات، يعني خضرة رضوى، وعو حسبانة، عو أي يحفظوا، حسبانة أي عدة هؤلاء. فإذا حسبت احسبوا الخدم من الموالي، وعدوا الخدم من الجواري، وأيضا احسبوا الأحرار، وستأتي عدة الأحرار هنا بعد قليل. نعم. فعو وعى الشيء، يعوه فعل أمر من وعى، أي يحفظوا حسبانة، أي احفظوا عدة هؤلاء. وكان من خدامه الأحرار أنس بن مالك الأنصاري، أي من خدام النبي صلى الله عليه وسلم الأحرار، هؤلاء من الموالي. وأما الأحرار فكان منهم أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو الذي يأتت به أمه، وهو ابن 10 سنوات، فأخدمته النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم سليم بنت ملحان، نعم، الأنصارية. نعم. أيوة. ثم ابن مسعود، عبد الله بن مسعود، صاحب السواك والنعل والوساد، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلال بن أبي رباح كان مولا، ولكن اعتقه أبو بكر رضي الله عنه وصار حرا. وأبو ذر رضي الله عنه، ربيعة بن كعب، وعقبة بن عامر الذي كان من القواد أيضا، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي من أخوان النبي صلى الله عليه وسلم، وذو مخمر وأسماء وهند، هؤلاء كلهم من خدام النبي صلى الله عليه وسلم الأحرار، هؤلاء من خدام النبي صلى الله عليه وسلم الأحرار. ونتوقف عند حراس النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوقت قد أوشك على المقاربة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بمحبته ورضاته، وأن يجعلنا وإياكم من طالع عمره وحسن عمله وأختم بخير، يرزقنا ويرزقكم حب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من فوائد السيرة العملية أيضا، حب النبي صلى الله عليه وسلم، كلما ازددت معرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه إلا وازددت حبا منه وحبا فيه وشوقا إليه صلى الله عليه وسلم. عشر الله إياكم في زمرة أحبابه صلى الله عليه وسلم، وجمعنا تحت ظل عرشه ولا ظل، وسقنا بالحوض النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة، وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحياة وفي البرزخ وفي الممات وفي الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عقاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيوة. سؤال جيد، نعم. أيوة. لا لا، ذاك عبد الله تكنى به عبد الله بن الزبير، لأنها ربت، وكان ابن أختها، فكانت تكنى بأم عبد الله، أي عبد الله بن الزبير، ومن صلى الله عليه وسلم لا خلاف بينهم. بارك الله فينا وفيك. Thank you.